مرحبا بكم في هذه الليلة المباركة بحول الله وكرمه وجوده. وهذه الليلة يعني كما تقولون استثنائية، عندنا المسجد وغدا وبعد غد من أجل النظافة والاستعداد لرمضان. صلى الله سبحانه ويوفقنا ويأكل الصالحات. فعندنا فتاوى مهمة وبعض المسائل المهمة المتعلقة بمسائل الزكاة، وخاصة أن شهر رمضان يعني شهر الجود والكرم، وكثير من المسلمين يعني يحاول أن يخرج زكاة ماله في رمضان. فنسأل الله أن يتقبل من الجميع وأن يخلف على كل منفق خيرا يا رب العالمين. الزكاة أيها الأحبة الكرام في اللغة معناها النماء والزيادة، وسمي المخرج زكاة لأنها تزيد، أو لأنه يزيد المخرج منه وينميه. سبحان الله العظيم، المال تخرج منه 10 20 5 نقص أمام عينيك، لكن هو في الحقيقة لا بد أن يزيد، لأنك تتعامل مع من بيده خزائن السماوات والأرض. يبقى الزكاة في اللغة معناها النماء والزيادة، وسميت الزكاة زكاة لأنها تزيد المال وتنميه. قال ابن قتيبة: سميت الزكاة بذلك لأنها تثمر المال وتنميه. وقال شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه: لفظ الزكاة في اللغة يدل على النمو، فيقال زكى إذا نمى، فسميت زكاة للمعنى اللغوي. وسميت صدقة أيضا لأنها دليل لصحة إيمان مؤديها وتصديقه. الرجل الذي يتصدق، الإنسان الذي يتصدق، هذا عنوان على تصديقه في قلبه ويقين في قلبه بوعد الله بالخلف. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. ولذلك ترى الصحابة رضي الله عنهم أسرع الناس في البذل. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ هذه يسمعها أبو طلحة، هذه يسمعها بعض الصحابة رضي الله عنهم: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ أبو الدحداح يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن لي حائط به 600 نخلة، 600 نخلة، هذه ثروة هائلة، يعني لو عند الإنسان الآن 600 نخلة في حديقته هذه تعد ثروة هائلة ما شاء الله. قال: هي صدقة لله رب العالمين. وذهب إلى زوجته وأولاده وكانوا في الحديقة فناداها: يا أم الدحداح. قالت: لبيك. قال: اخرجي، فقد أقرضته ربي عز وجل. ما شاء الله، أقرضت مين؟ ربي عز وجل. لم تقل له: طب وعيالنا، طب انت هتودنا فين؟ لا شك أن الإنسان يكفي أهله وأولاده، وهذا من أوجب الواجبات، لكن عندما ينفق المرء نفقة كبيرة عظيمة، ما الأثر عليه وعلى أولاده وعلى أهله؟ إلا كل الخير في الدين والدنيا، والدنيا والآخرة. قالت له المرأة الصالحة: ربح البيع يا أبا الدحداح. ما شاء الله، أني قال لك بيع رابح. أي والله، أبو طلحة يا إخواني رضي الله عنه لما نزل قول الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، كان عنده حديقة عظيمة جدا، فين؟ ملاصق المسجد الحبيب، أمام باب المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وكان الحبيب صلى الله عليه وسلم يخرج من مسجده المبارك يدخل في هذه الحديقة، وكان بها بئر به ماء عذب، يشرب من هذا البئر العذب. وأنا قلت كثيرا: لو أن أي إنسان فينا يمتلك هذه، ورسول الله محمد يشرفك ويأتي إلى مالك، إلى بيتك، إلى حديقتك، ويشرب من ماء فيها عذب، ما أظنك لو جاءك مليارات تبيعها. لكنهم باعوها لله، علمهم أنهم إنما هم عبيد لله يلتمسون رضاه. فلما نزلت هذه الآية الكريمة: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جاء أبو طلحة إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، والله أحب أموالي إلي بيرحاء، هذه الحديقة، وهي صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله. ما شاء الله، جعل الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم يقول بخن بخن بخن بخن، كلمة تعجب، بخن بخن، يعني من ذا الذي يفعل مثل هذا الفعل؟ إلا إنسان مؤمن مصدق عنده يقين على خلف ربي عليه. قال وأرى أن تجعلها في الأقربين، فقسمها على أقرباء رضي الله عنه وارضاه. أيها الأحبة الكرام، الزكاة حق واجب في مال خاص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص محددة من قبل الشرع المبارك. وتجب الزكاة في 5 أشياء من المال: في سائمة بهيمة الأنعام، في الخارج من الأرض، في العسل، في الأثمان، الأثمان وعروض التجارة. والأثمان طبعا إذا توفر الإنسان مال ما يوازي 20 دينار، يعني 20 دينار الواحد 4 جرامات وربع، يعني 85 جرام ذهب ما يوازيه، فوجبت فيه الزكاة ربع العشر. عندنا فتاوى مهمة جدا في مسائل الزكاة، يعني الحاجة تمس إليها، فنذكر شيئا من هذه الفتاوى. فتوى مجمع الفقه الإسلامي بشأن زكاة الديون، بشأن زكاة الديون، يعني واحد عنده مال وجبت فيه الزكاة، وجب عنده الزكاة، ولو ديون عند فلان، هل ينفع يقسم هذا الدين من الزكاة؟ سئل المجمع الفقهي هذا السؤال فأجاب: تجب زكاة الدين على رب الدين عن كل سنة إذا كان المدين مليئا باذلا. يعني حضرتك لك دين عند واحد، والإنسان ده إنسان محترم، إنسان وفي، إنسان إن شاء الله في المعاد هيجيب لك ديونك، فأنت تخرج زكاة هذا الدين كل سنة مع مالك، ماشي؟ طيب، 2، تجب الزكاة على رب الدين بعد دوران الحول من يوم القبض إذا كان المدين معسرا أو مماطلا. واحد أعطى إنسان دين 10,000 ريال مثلا، وهذا الدين مكث عنده سنة، مفترض كان يجيبه بعد 3-4 شهور، حصل له إعسار مش قادر يسد، فضل المال ده عنده 5 سنين 6 سنين 10 سنين مثلا، هذه المدة كلها لا تجب فيها زكاة، بل لما تأخذ المال ويتقبض منه ويحول سنة بعد كده تخرج زكاة هذه السنة. يجب على رب المال بعد دوران الحول من يوم القبض إذا كان المدين معسرا أو مماطلا. بعض الناس والعياذ بالله لئيم، تحسن إليه وتكرمه وأنت فرجت عنه، كنت سبب في الفرجة عنه، أن فرجت قربته وإذا به هو عنده، ربنا موسع عليه، يقول لك ما عنديش، والله ما معايا، إذا الحالة أنت شايف الحالة نايمة والظروف تعبانة، ويماطلك سنة واثنين وثلاثة. هذا المماطل والمعسر لا يجب إخراج الزكاة في المال الذي عنده إلا إذا قبضت المال ثم بعدما تقبضه يمر سنة حول هجري، المقصود بالحول سنة هجرية، ثم تخرج زكاة سنة واحدة. المسألة الثانية: اختلاف العلماء متى فرضت الزكاة. أرجح الأقوال أن الزكاة فرضت تدريجيا على 3 مراحل: وجوب على الإطلاق بلا تحديد ولا تفصيل، وإنما هو أمر بالإعطاء والإطعام والإحسان، وهذا قبل الهجرة، يعني قبل الهجرة لما كان الناس في مكة، الله عز وجل يقول وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، هذه في مكة ليست نصيب مقدر، بل حق، يخرج ما الغني يساعد الفقير ويعطيه على حسب يسر الله له. والذين لا يؤتون الزكاة في سورة فصلت، وقوله حاكم عن المجرمين ولم نكن نطعم المسكين. المرتبة الثانية: في العام الثاني من الهجرة النبوية بينت أحكام الزكاة التفصيلية على أنواع الأموال المزكاة، وقدر النصاب وقدر المخرج منه أيضا. أما في العام التاسع من الهجرة لما دخل الناس في دين الله أفواجا توسعت وتوسعت دائرة الإسلام، بعث الرسول السعاة والجباة إلى الأطراف لجباية الزكاة عليه الصلاة والسلام. يعني قدرت أنصبة الزكاة في العام الثاني من الهجرة النبوية. هنا مسألة مهمة في العقارات، في أجور العقار، هل تجب فيها زكاة أم لا تجب فيها زكاة؟ عندنا قرار المجمع الفقهي سئل هذا السؤال فأجاب: العقار المعد للسكنى هو من أموال القنية. يعني واحد بنى البيت وربنا ذلك لكل مسلم، بنى فيلا ب10 مليار دولار مثلا، ب100 مليار اللي هو الأولاد ساكن فيها مهما كانت غالية، طالما أنه ليس عنده إسراف ولا تبذير، هل هذه فيها زكاة؟ الجواب لا، لا تجب فيها زكاة. بنى عمارة، العمارة يعني 20 دور وكل دور فيه 10 شقق وبنيها لاستعماله هو وأولاده وأحبابه، هذه لا تجب فيها الزكاة. يبقى أموال القنية لا تجب فيها زكاة. العقار المعد للسكنى هو من أموال القنية فلا تجب فيه الزكاة إطلاقا، لا في رقبته ولا في قدر أجرته. رقبته يعني قيمته، ثمن، هل ينفع نثمنه طيب ونخرج الزكاة؟ لا، لا تجب، ليس بواجب، لا في الثمن ولا في قيمة أجرته. لو احنا قدرنا أنه يؤجر بكام يبقى نحسب، لا، لأن هذا الإنسان جعل هذا المسكن له ولأولاده مثلا، ليس فيه زكاة. ثانيا، العقار المعد للتجارة، واحد مثلا ربنا وسع عليه فاشترى شقة مثلا وتمليك وبدأ يبيع شقة ويشتري شقة أخرى، أو اشترى أرض بنى فيلا ويبيعها، أو اشترى مثلا أرض بنى عليها عمارة ويبيعها شوية تمليك مثلا، هنا هذا العقار المعد للتجارة هو من عروض التجارة. واحد بيبني مثلا فيلا ويبيعها، بيبني عمارة ويبيعها مثلا، هذا يعد عروض تجارة. تجب الزكاة في رقبته، يعني رقبته قيمته، تجي آخر السنة والله أنت اشتريت الأرض مثلا ب100 ألف وبنيته ب100 ألف والله على رأس الحول ربنا بارك وزاد وبقوا 300 ألف قيمته، يعني قيمة هذا المبنى الآن بالأرض بتاعته يساوي مثلا 300 ألف، يبقى أنت تيجي آخر السنة تقدر قيمة هذا العقار ثم تخرج زكاة ماله عن قيمته الحالية سواء زادت أو نقصت، سواء زادت أو نقصت. فتجب الزكاة في رقبته وتقدر قيمته عند مضي الحول عليه. ثالثا، العقار المعد للإيجار، واحد عنده عمارة مثلا 5 أدوار كل دور شقتين ومأجره، هذه لا تجب زكاة في قيمة المبنى في ثمنه، إنما تجب في الأجرة اللي جاي منه. الأجرة إذا توفرت الأجرة وادخرت وبلغت نصابا وحال عليها حول تجب فيها الزكاة. تمام، العقار المعد للإيجار تجب الزكاة في أجرته فقط دون رقبته، دون رقبته. رابعا، قدر زكاة رقبة العقار إن كان للتجارة، وقدر زكاة غلته إن كان للإجارة، هو ربع العشر إلحاقا له بالنقدين، يعني مثل زكاة المال بالضبط. يعني واحد عنده زي ما قلنا رجل بتاجر في الأراضي أو بتاجر في الفيلا المبنية أو العمارات المبنية يبنيها ويبيع، أو كذلك اللي عنده بيته بأجره يطلع كام من قيمة المبلغ؟ ربع العشر، ربع العشر. وأيضا هنا فتوى بشأن العقارات والأراضي المأجورة، قرار مجمع الفقه أيضا: أولا، الزكاة غير واجبة في أصول العقارات والأراضي المأجورة. يعني إيه؟ واحد مستأجر شقة أو مستأجر بيت يسكن فيه، أو واحد استأجر أرض زراعية، فدان أرض بزرعه، هل الفدان الأرض يتجب عليك زكاة فيه في قيمته؟ لا، لا في الأرض المأجورة الزراعية ولا في الشقة أو العقار المأجور. الزكاة تجب في الغلة يعني في العائد من الأرض. واحد استأجر فدان أرض كما ذكرنا، زرعه أرز، أخرج أرزا، إذا بلغ النصاب خمسة أوسق فإذا به تجب فيه الزكاة، وهي ربع العشر بعد دوران الحول من يوم القبض مع اعتبار توافر شروط الزكاة وانتفاء موانعها. هنا مسألة مهمة جدا، ألا وهي بشأن توظيف أموال الزكاة في مشاريع ذات ريع بلا تمليك فرض للمستحق، هل يجوز هذا أو هذه الصورة ولا لا؟ عندنا قرار للمجمع الفقهي بعد الاطلاع على البحوث المقدمة في هذا الموضوع، فقرر يجوز من حيث المبدأ توظيف أموال الزكاة في مشاريع استثمارية تنتهي بتمليك أصحاب الاستحقاق للزكاة. ما شاء الله، دين عظيم، ديننا دين راقي، دين رائع، الحمد لله، نسأل الله أن يبارك لنا في ديننا. تنتهي بتمليك أصحاب الاستحقاق للزكاة أو تكون تابعة للجهة الشرعية المسؤولة عن جمع الزكاة وتوزيعها، على أن تكون بعد تلبية الحاجة الماسة الفورية للمستحقين وتوافر الضمانات الكافية للبعد عن الخسائر. يعني الآن الصورة أقربها لحضراتكم كالآتي: مجموعة من الناس مثلا كرام أكرمهم الله تعالى ومن عليهم وعندهم زكاة مال مبلغ طيب، فقالوا إيش رأيكم بدل ما نعطي مثلا فقير كل شوية نعطي فقير، إيش رأيكم ممكن نعمل مشروع تجاري، مشروع استثماري مدروس 100%، وهذا المشروع ممكن الفقير نفسه يعمل فيه، الناس المستحقين دول ييجوا هم يديروه، ندربهم نعلمهم وييجوا يشتغلوا في هذا المشروع، وبعد ذلك يقول إلى أن يكون ملك لهؤلاء الفقراء. يبقى أنت كده شغلته، أغنيته عن سؤال الناس، قال بعد كده مشروع أصبح هو رجل تجاري، أصبح ذو رأس مال بفضل الله تعالى، وكل ذلك بتوفيق الله عز وجل وبتسديده للعباد. فهل هذه تجوز؟ نعم تجوز، بل هي فكرة من أطيب ما يكون، ولكن بشرط أن تدرس جيدا حتى لا يكون هناك خسارة، ويعني يكون في بعد عن مواطن الخسارة ما استطاع الإنسان إلى ذلك سبيلا. فإما أن تقول أو تنتهي بتمليك أصحاب الاستحقاق لهم الفقراء، أو يكون هناك جهة شرعية زي مثلا في بلاد الإسلام جميعا، مثلا وزارات الأوقاف هي اللي بتدير الأموال، الأوقاف عموما سواء في قطر في السعودية في مصر في كل البلاد، والأوقاف بتدير هذه الأموال وتقوم بها. نسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يرزقنا وإياكم الجنة، وأن يجيرنا وإياكم من النار، وأن يبلغنا وإياكم رمضان يا رب العالمين، ونراكم على خير إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.